وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال ولا تكن Yeah. فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله له إن كنتم مؤمنين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن غايك كده. الله يفتح عليك يا مولاي. دايما ما شاء الله يا مولاي. وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق كما أخرجك ربك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون كما يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع عذاب ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مددكم بألف من الملائكة مردفين و وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله. هكذا كانت التلاوة القرآنية لفضيلة القارئ الاذاعي الكريم الشيخ محمد الليثي قارئ.